ويحمل عليها الفحل أو يحمل يعني ينزع عليها أو أنه يعني تمسك للفحل، لكن يمكنها تحمل ويمكن أن يقع تحمل يعني يحمل عليها يعني معناه أنها تمسك له. نعم. ويحمل عليها الفحل وهي تلق ويتلقح ولا يلقح الذكر حتى يثني، يعني ما يلقح الذكر حتى يثني يعني أن يكمل 5 سنين ويدخل في السنة السادسة. والثني هو الذي يبدأ فيه سن الأضاحي، لأن الأضاحي إنما تبدأ من الثني، والذي يجزى في الأضاحي والهدي الجذع من الظأن والثني من غيره، والثني من غيره، الثني من المعز ما أكمل سنة، ومن البقر ما أكمل 2 سنين، ومن الإبل ما أكمل 5 سنوات. ويقال للحقة طروقة الفحل لأن الفحل يطرقها، يعني هذا تعليل يعني توجيه يعني يكونها طروقة ويحقها أيضا يعني استحقت أن يطرقها الجمل. نعم. إلى تمام 4 سنين، فإذا طعنت في 5 فهي جذعة. نعم. حتى يتم لها 5 سنين، فإذا دخلت في 6 وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني. نعم. فحتى يستكمل 6، فإذا طعن في 7 سمي الذكر رباعية والأنثى رباعية إلى تمام 7، فإذا دخل في 8 وألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام 8، فإذا دخل في 9 وطلع نابه فهو بازل، أي بزل نابه يعني طلع، حتى يدخل في 10 فهو حينئذ مخلف، ثم ليس له اسم، ولكن يقال ليس هناك اسم لأسنان الإبل فوق هذا، ولكنه يكرر يعني ويضاف إلى 2 أو 3 أو 4 أو 5 بالنسبة للمخلف. ولكن يقال بازل عام وبازل عامين. طيب هذا متى يكون بازل؟ يعني إذا أكمل فإذا دخل في 9 وطلع نابه فهو بازل. دخل في 9 يعني أكمل 8 ودخل 9 يقال له بازل عام ولا كيف؟ يقال بازل عام وبازل عامين، يعني أول سنة قال له بازل عام، وإذا مضى السنة الثانية قال بازل عامين، لا مخلف بعدها. لا هو يمكن بازل عامين هو يقابل الأول المخلف، لأنه قال حتى يدخل في 10. يعني إذا دخل في 10 قال له مخلف، لكن الذي دخل في 10 قال له بازل عامين ويقال له مخلف عام، يعني يقال له مخلف عام وهو بازل عامين. ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف 3 أعوام إلى 5 سنين. والخلفة يعني مخلف عام، مخلف عامين، مخلف 3، مخلف 4، مخلف 5، يعني يصير 15 سنة عمره، يصير نعم 15 سنة، يمتد أكثر يعيش، ما أدري ما ندري. سبحان الله سبحان الله. والخلفة الحامل، والخلفة الحامل نعم. قال أبو حاتم والجذوعة وقت من الزمن أبو ليس حاتم، أبو حاتم هو الذي ذكر أنه سمع منه في الأول، يعني سمع من الرياشي وأبي حاتم. قال أبو حاتم والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن، والجذوعة اسم وقت من الزمن ليس بسن، يعني الوقت الذي يحصل فيه الولادة في غير الوقت المعتاد. ثم ذكر الأوقات المعتادة بالنسبة لنتاج الإبل فقال وفصول الأسنان عند طلوع سهيل. وفصول الأسنان أي أن الحساب يبدأ من طلوع سهيل، لأن الغالب أن الولادة تكون عند طلوع سهيل، وكأن الإبل تهيج في وقت من الأوقات فتحمل عليها الذكور فتكون ولادتها في وقت طلوع سهيل، وهو النجم الذي نجم معروف يقال له سهيل، يكون حسابها أو بدء الحساب هو من طلوع سهيل، يعني كونها تصير هذه جذعة وهذه تصير تنتقل من جذعة إلى كونها رباعية، ومن كونها رباعية إلى كونها سدس، يعني معناها الحساب يبدأ من طلوع سهيل. والشيء الذي هو خارج عن هذا والذي تكون الولادة فيه في غير ذلك الوقت المعتاد فإنه يحسب من ذلك الوقت،